بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، نواصل درسنا حول إثبات صفة الكلام النفسي التي يأتي اللفظ تعبيرا عنها ودالا عليها، وهو الذي انفرد بإثباته علماء الكلام من الأشاعرة والماتريدية، وهم يزعمون بذلك أن هذا تعبير عن مذهب السلف في أن القرآن كلام الله، ويعنون به بالدرجة الأولى الصفة النفسية التي هي صفة قائمة بذاته تعالى. ويأتي اللفظ القرآني تعبيرا عنها ودالا عليها، ويطلق الكلام على المدلول وعلى الدال عليه. وكما هو في تعبيرات العرب، الكلمة تكون لفظا مشتركا تطلق على أكثر من معنى. حول هذا يبين الشيخ الغزالي ويوضح لمنكر صفة الكلام النفسي، لأنه لا بديل لإنكار صفة الكلام النفسي إلا أن نقول إن القرآن يعني لفظ وصوت وحرف، وهو مخلوق كما قال المعتزلة، وهو خطر كبير، وهو ابتداع في الدين قاومه سلف الأمة ووقفوا أمامه وفي مواجهته، ونالوا في سبيله ما نالوا من العنت كما نعلم جميعا. فلا بديل لإنكار صفة الكلام النفسي إلا الوقوع في هذا المنزلق الخطير، أو أمور أخرى لا تتفق والتنزيه الإلهي. فإذا الكلام صفة لله تعالى قائمة به سبحانه وتعالى، كما أن العلم صفة قائمة به تعالى، والإرادة صفة قائمة به تعالى، والقدرة صفة قائمة به تعالى. فالكلام كغيره من صفات الله تعالى وكمالاته تقوم به تعالى، ويدل عليه اللفظ والحرف كما هو مبين، وكما يؤكد عليه الإمام الغزالي كغيره من علماء التوحيد. فلنبدأ في هذا البيان مصحوبا ببيان وشرح عندما يحتاج الأمر إلى ذلك، ولندخل في النص مباشرة لأنه طال بنا العهد والانتظار لقراءة كلام الشيخ بعد أن استطردنا في محاضرات سابقة في يعني التأكيد على التنزيه والتأكيد على أن الكلام الإلهي أمر فوق تصورات الخلق. كل هذا سببه أن ربطنا خيالاتنا وواقعنا بكلام الله وأحكام الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى الكلام الإلهي والأحكام الإلهية تفارق أحكام الخلق وتصوراتهم، كما أن ذاته سبحانه وتعالى تخالف ذوات المخلوقين، كذلك أحكامه سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى تخالف وتفارق أحكام وصفات المخلوقين. تفضل يا شيخ محمد. فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معترف به، ولكنه ليس خارجا عن العلوم والإدراكات وليس برأسه البتة. نعم. ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ. هو ينقل عن المخالفين والمنكرين كلام النفس، يقول يعني هو عندهم ما تسمونه يا قائلون بالكلام النفسي، ما تسمونه كلام النفس لا يخرج عن العلم السابق لللفظ، العلم بما سيقوله الإنسان وإرادة القول، إرادة اللفظ قبل أن يلفظ به، والقوة التي تمكن الإنسان من التعبير. فلا يزيد عن ذلك ما تقولون إنه كلام النفس. فهو يبدأ يصور اعتراضهم ثم يجيب عليه. نعم. والعبارات وتأنية المعاني المعلومة على وجه مخصوص، فليس في القلب إلا معاني معلوم وهي العلوم وألفاظ مصنوعة. وليس في القلب إلا معاني معلومة وهي العلوم وألفاظ مصنوعة هي معلومة بالسماع. نعم. وهو أيضا علم علم معلومه اللفظ، يعني هو قبل أن يتلفظ الإنسان بألفاظ يعلم ما سيتلفظ به. فالعلم والمعلوم، العلم بالمعنى والمعلوم هو اللفظ الدال على هذا العلم، علم معلومه اللفظ. فهو ما زال يصور رأي المخالفين، يعني هذا تصوير لرأي منكر الكلام النفسي. نعم. وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على الترتيب، وذلك فعل يسمى فكرة. التأليف في الداخل أيضا، في داخل النفس البشرية، هو كل هذا استعادة لتصورهم للعمليات التي تسبق اللفظ، العمليات الذهنية والفكرية والإرادية، يعني العمليات غير الملفوظة التي يأتي اللفظ تعبيرا عنها. فيقول كل هذه، يعني تصويرا لمنكر الكلام النفسي، كل هذه بعيدة عن ما أثبتتموه وقلتم عنه إنه كلام النفس. ما هو إلا إما الإرادة، العلم أولا، العلم بما سأقوله وألفظه، ثم إرادة هذا الملفوظ، ثم القوة التي تمكن الإنسان من التلفظ بالألفاظ. فإذا عاد الأمر إلى العلم والإرادة والقدرة، فلا ليس هناك شيء زائد على هذه الأمور الثلاثة التي تسبق اللفظ تسمى الكلام النفسي. فهو ينقل ويصور الآن اعتراض المعترض بأنه ليس بعد هذه الأمور شيء اسمه الكلام النفسي. نعم. وتسمى القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة. نعم. وإن أثبتتم في النفس شيئا سوى النفس الفكري، سوى نفس الفكري التي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها، وسوى القوة المفكرة التي وسوى العلم بالمعاني مفرقها ومجموعها. نعم. وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف مفرقها ومجموعها. نعم. وقد أثبتتم أمرا منكرا، يعني هذا الزائد الذي تقولون عنه الكلام النفسي هذا أمر منكر لا نجده أكثر من مما قلناه، إرادة الكلام قبل التلفظ، العلم بالكلام قبل التلفظ به، القوة التي ترتب الألفاظ قبل التلفظ بها. فهذه كلها أمور تسبق ونحن لا ننكرها، لكن مردها إلى العلم وإلى الإرادة وإلى القدرة لا أكثر من هذا. فأين هذا الذي تقولون عنه الكلام النفسي؟ هذا أمر منكر. فهو يقرر ويوضح مذهبهم واعتراضهم وإنكارهم. ثم بعد ذلك سننظر ماذا يقول. نعم. إيضاحه ما زال يعني إيضاح كلامهم، يعني هو حتى الآن لم يجب ولم يعني يرد عليهم ولم يقرر الكلام النفسي. إيضاحه إيضاح كلامهم، نعم، كأنهم هم كأنه يتكلم بلسانهم. طبيعي أن الكلام الذي نتلفظ به إما أمر، أقول لك قم أو اقرأ أمر، أو نهي لا لا لا تخرج، إذن نهي عن الخروج، أو استخبار هل حضر فلان، يعني أسأل عن أو هل يعني دخل فلان الامتحان، إذن أسأل عن خبره، أو هكذا، أو خبر حضر فلان جاء فلان إلى آخره، وهكذا أقسام الكلام يعني. ما معروف هذا يعني، كل الناس يعرفون إيه أن الكلام بهذه الأقسام: أمر، نهي، خبر، استخبار. استخبار يعني استفهام، سؤال عن خبره. أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر، فمن علم الشيء وعلم اللفظ الموضوع لدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلا. نعم، الخبر قبل أن يخبر هو عنده علم بما سيخبر، اسمه علم. نعم، ودلالة الألفاظ على هذا الشيء المعلوم. فإنه معنى معلوم يدرك بالحس. نعم. ولفظ الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء التي وضعته، ويأتي بإيه؟ بمثال الضرب قبل أن يقول المتكلم اضرب فلانا اضرب، فهو يعرف معنى الضرب. الضرب يعني معناها أنه يسلط شيئا مؤلما على المضروب، من الضارب، الضارب يسلط شيئا مضرب كيده أو عصا أو كذا، إذن هو يعرف معنى الضرب. نعم، ويعرف إيه اللفظ الذي يدل على إيه على هذا المعنى، وهو إيه الفعل ضارب قبل أن يلفظ به. نعم. الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس وهي معرفة الأسرة. نعم. فكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه. نعم، يبقى المعنى يعرفه، واللفظ الدال على هذا المعنى يعرفه، وقدرته على أن يعبر أيضا موجودة. هو كل هذا شرح لإيه؟ لاعتراضي أو المنكرين لإيه؟ لصفة الكلام النفسي. لا يتجاوز كل ما تقولونه عن الكلام النفسي، لا يتجاوز هذه الأمور. وكانت له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ. نعم. ثم منه قوله ضرب ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور. نعم. فكل أمر قدمتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه. نقدر نفيه، يعني ما زاد على ذلك مما تقدرونه أنه كلام النفس فنحن ننفيه، يعني نحن اتفقنا على هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ وترتيب الألفاظ، ترتيب الألفاظ في النفس قبل التلفظ بها وإرادة التلفظ والقوة المتمكنة من إيه من التلفظ، كل هذه ندركها ونسلم بها، ولكن ما زاد على ذلك مما سميتموه إيه الكلام النفسي نحن إيه نحن لا نسلم به، نقدر نفيه. ما قدرتموه زائدا نحن نقدر إيه نقدر نفسه. نعم. ويتم مع ذلك قولك ضرب ويكون خبرا وكلاما. نعم. وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب، يعني هو جاء بمثال إيه الخبر وهو ضرب، وسيأتي بمثال إيه الاستخبار، يعني إيه اللي هو طلع الاستفهام، والنتيجة وكله إيه أمثلة إيه لشيء واحد يعني. وأما الأمر فهو دلالة على أن في نفس طلب للمأمور. نعم. وعلى هذا يقاس النهي، وسائر الأقسام من الكلام. نعم. ولا يحفظ أمر آخر خارج عن هذا وهذه الجملة. نعم. فبعضها محال عليه كالأصوات، وبعضها موجود لله كالإرادة. محال عليه كالأصوات، محال عليه، الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني بعضها محال عليه كالأصوات، فالله تعالى لا يصدر منه صوت، بمعنى إيه؟ يعني كما نحرك ألسنتنا بأصوات تصدر منه سبحانه وتعالى. ولذلك هنا واجبة التأويل، يكلمهم بصوت يسمعه من قرب. هو صحيح هم يسمعون صوتا، لكن ليس بالضرورة أن يكون صادرا من إيه؟ من الذات العلية. يكلمهم عن طريق ملائكته أو ملك من ملائكته، هل في هذا مانع؟ أبدا. ما هو ربنا قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله، ثم قال في أنواع الكلام الذي يكلمه الله للبشر: أو يرسل رسولا، أو يرسل إيه؟ رسولا. إذن الرسول الذي ينقل كلام الله إلى إيه؟ إلى هذا البشر، هو ينقل. إذن ما دام رسولا من عند الله، فهو الذي أرسل إليه هذا الرسول الله يكلمه. الله إيه؟ الله يكلمه، لأن الله قال يكلمه إيه؟ يكلمه الله. وما كان لبشر أي إيه؟ أي يكلمه الله، ثم قال إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل إيه؟ أو يرسل رسول. وقال الله عن إيه؟ في وصف جبريل عليه السلام، وفي وصف القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول، إنه لقول، إنه إيه؟ لقول. إنه هو إيه؟ الضمير يعود في إيه؟ إنه على مين؟ يعود على ما؟ على ماذا؟ على القرآن. إنه لقول إيه؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. إنه يعني إن إيه؟ القرآن الكريم. لقول، قول من؟ قول رسول. ومن المقصود بالرسول؟ جبريل عليه السلام. إذن هو قول الرسول جبريل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونقله جبريل إلى رسول الله. يبقى الله كلم بهذا القرآن رسول الله أو لا؟ إذن ينسب إلى الله، ينسب إلى إيه؟ إلى الله. فهو كلام الله، كلام الله إلى رسول الله، وكلام الله إلينا، كلمنا الله به، ولكن كلمنا بصوت وحرف، ولا عن طريق إيه؟ جبريل إلى رسول الله، ورسول الله إلينا، ورسول الله إيه؟ إلينا. حتى نحن، هل نحن عاصرنا رسول الله حتى سمعنا وهو ينقل لنا كلام الله؟ لا طبعا. ولكن إيه؟ تناقل المتناقلون القرآن إلى أن وصل إيه؟ إلينا. ومع ذلك نقول إيه؟ الله كلمنا بالقرآن أو لا؟ كلمنا أو خاطبنا بالقرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إليكم، إذا أنزل إلينا، وأنزله إلى رسول الله، وأنزله إلينا، وكلمنا به. لكن كلمنا بوسائط ولا كلمنا مباشرة مكافحة؟ فإذن إذا قال يكلمهم بصوت أو لا، يعني ليس هذا بالمعنى إنه الصوت صدر من الله، معاذ الله، لأن الصوت معناها إيه؟ عمليات إيه؟ عمليات إيه؟ جسدية، عمليات جسدية إيه؟ تتحرك بها الألسنة والفم وكذا. هل هذا يعني تصدر من إيه؟ من جسد. فإلكم هذا إيه؟ يتنزه الله سبحانه وتعالى، والعقلاء ينزهون الله تعالى عن ذلك بالعقل وبالنص، بقواطع العقل وقواطع النص تتفق على ذلك، على هذا التنزيل. فإذا واجبة التأويل، يقول أنت تؤول ما تبتدع ما جاء ما لم يتس. السلف لا يذكرون تأويلا مفهوما، يعني لا ينصون عليه، لأنهم يعني بالفطرة يعرفون. وهناك من التأويل ما هو واضح، يعني هو ليس بحاجة إلى نص عليه، خاصة في العهود الأولى، خاصة في العهود الإيه؟ في العهود الأولى. عهد الصحابة وعهد التابعين فطرتهم إيه؟ ولغتهم وملكتهم وما زهرت المصطلحات أصلا إيه؟ الصناعية التي إيه؟ استحدثت فيما بعد، ولا التدقيقات ولا المنكرون ولا كذا. إذن يعني ظروف عصرهم يعني ما جعلتهم ينصون على تأويل أو ينشغلون به، لكن هو مفهوم، مفهوم. وهناك مستويات من التأويل كما قلت في عقب المحاضرة السابقة، وقد سألني أحد إخوانكم وأنا في طريق الخروج إنه هناك مستويات من التأويل نص عليها أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي. فإذن المسألة يعني هناك ما هو واضح وهو ما هو منصوص عليه في التأويل. لما ربنا يقول فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هو يعبر عن بأسه بهم وعذابه بهم، يعني هل أتى الله بذاته إليهم أم يعني أرسل جنوده جنود العذاب وكذا وكذا تدمر هذه القرى وتدمر هذه الأمم التي إيه نكصت عن سبيل الله وصدت وحادت الله ورسوله. فإذا معنى هذا طيب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وهو يتحدث في آيات غزوة بني النذير. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، من الذي أتاهم في واقع الأمر؟ لا، هو هنا في غزوة بني النذير يا ولدي، رسول الله وأصحابه، رسول الله وأصحابه، لأنهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يهود بني النضير في المدينة، يعني كانوا يبنون الحصون ويتحصنون بها في إيه في لحظات الخوف من إيه من اقتحام عدو عليهم، فظنوا أنهم بإيه بحصونهم ستمنعهم من أي إيه من أي عدو ومن أي مقتحم. فربنا قال بعد أن قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، طيب من الله، هل الله سبحانه وتعالى دخل إليهم ودمرها واقتحمها؟ من الذي اقتحمها بالفعل؟ مارس اقتحامها رسول الله وأصحابه، حتى بعض نساء الصحابة من صحابيات رسول الله شاركنا في اقتحام هذه الحصون. إذن فأتاهم الله، أتاهم الله، نسب الفعل إلى من؟ إليه، والذي مارسه جنوده من رسول الله وأصحابه. فأتاهم الله من حيث لم إيه؟ لم يحتسبوا، إذن سلط عليهم جنوده. فإذن الفعل فعل الله، لكن يمارسه من؟ لأنه من وراء توفيق الله وهداية الله وقدرة الله وإقدار الله وكل هذه العوامل؟ لولا الله لما كانت، لولا الله لما كانت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هكذا. فإذا إذا قال يخاطبهم بصوت أو يسمعهم بصوت، فيتصور بعض يعني بسذاجة يقول لك هذا صوت من الله وهذا على الله، يعني يفسره على ظاهره. ما أوقع أهل الكتاب والناس في إيه في الضلال إلا التفسير الحرفي في أمور يعني تظهر عن نفسها وتكشف عن نفسها أنها دلالات إيه؟ دلالات نسميها مجازية بلغة البلاغة. ومن الناس من بينه وبين كلمة مجازية عداء، وأنها اصطلاح بلاغي متأخر معبر عن معنى موجود عند العرب وعند غير العرب في كل لغة من لغات الدنيا، من لغات بني البشر، كل بني البشر يتوسعون في اللفظ في دلالاته، يطلقونه في الإطلاق الأول على شيء ثم ينتقلون من الإطلاق الأول إلى إطلاق ثان وثالث ورابع، وهو ما يسمى عند علماء البلاغة العربية المجاز. وقد يكون عندكم في لغتكم له، عند علماء لغتكم وبلاغة اللغة عندكم له معنى بلغتكم، اصطلاح عند علماء لغتكم وأنتم كأصحاب اللغة الثانية والثالثة. إذا البلاغة والتوسع في اللفظ والإطلاق وهذه موجودة في كل اللغات إذا رجعتم إلى لغاتكم، ليست جديدة يعني. فإذا تقول في المجاز، لا ما المجاز، المجاز ما هو استخدام العربي والقرآن بلغة العرب، والله تعالى عندما عرفنا بنفسه بما يعني نفهم وبما تسعفنا العبارة التي نفهم ونتعامل بها، خاطبنا على قدر عقولنا، وإلا يخاطبنا بماذا؟ بلغتنا أم بغير لغتنا؟ بلغتنا، بما نفهم وبما تفهمه عقولنا وبما تتداوله ألسنتنا. قال الله يستهزئ به، هل يستهزئ كما نستهزئ؟ طبعا لا، من باب المشاكلة. هل هم يستهزئون؟ قال الله يستهزئ، فإذا يعاقبهم على استهزائهم، فسمى العقاب عليه إيه؟ استهزاء. يمكرون، قال ويمكر الله، فهل يمكر الله كما يمكر الإنسان؟ لا، يعني يعاقب على المكر، ومكروا ومكر إيه؟ ومكر الله، والله خير الماكرين. فإذا ولذلك نحن لا نصوغ منها اسما ونقول هذا من أسماء الله الحسنى، هل يصح لنا ذلك؟ وهل فعلها عالم قبل ذلك؟ لا يمكن. هل قال إنه من أسمائه الحسنى ماكر؟ معاذ الله، لأنه هذا فيه شبهة إيه؟ شبهة إهانة وإساءة للذات العلية، لكن هي جاءت في سياق المشاكلة، المشاكلة لغة الإيه؟ لغة البلاغة، استخدام العرب. يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هل هو يرضى لنفسه أن يكون جاهلا؟ جاهل بمعنى أحمق يعني، ليته جاهل فقط يعني أبلي يعني لا يعرف القراءة والكتابة، لا، جاهل بمعنى أحمق. هل يرضى عاقل لنفسه أن يصف نفسه هذا الوصف؟ لا يمكن، لا يمكن أن يرضى لنفسه أي عاقل بنقيصة وتكون معرة بين الناس، يقولوا أنت اللي اعترفت على نفسك بإيه؟ بأنك أحمق، يا أحمق مثلا، بمعنى الجاهل أحمق. فهل يرضى عاقل بنفسه هذا ولقومه ولقبيلته؟ لا، التي يعبر عنها بهذا البيت لا. فإذا هو جاءت على سبيل المشاكلة، ألا لا يجهل أحد إيه؟ علينا فنجهل فوق جهل الإيه؟ يعني نعاقبه بأكثر مما عاقبنا حتى لا يعود لمثلها، يعني بعد الكلام. فإذا المشاكلة هذا اسمها الإيه؟ المشاكلة. وجاءت على لسان إيه؟ في في في القرآن الكريم أو لا؟ جاءت في القرآن الكريم وفي أوصاف الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون وخادعهم. إذن إيه؟ هل مخادعة الله يعني معناها أنه كما يحدث من بعضنا المخادعة؟ المخادعة فيها عدم صدق وفيها التواء وفيها كذب وفيها مراوغة، هل هذه صفات كمال ولا صفات نقص؟ هذه المعاني نقص، والعاقل لا يرضاها لنفسه حتى يفعلها وهو يتبرأ منها، كالكذاب يصور الناس أنه من الصديقين، لأن الكذب عند كل العقلاء إيه؟ نقيصة أو لا، مذموم أو ليس مذموما، حتى الذين يصرون على الكذب أو لا يعرف عنهم إلا الكذب فهو أيضا إيه؟ يكره أن ينسب إلى أنه إيه؟ أن يوصف بإيه؟ بالكذب. فهل يرضى لعاقل لنفسه أن يكون مخادعا؟ المخادعة في عرف الناس الالتواء، المراوغة، عدم الصدق، عدم الصراحة، وكلها صفات مذمومة، ولكن يخادعون وهو خادعهم يعني يعاقبهم، فهذه أسلوب مشاكلة. إذن هذه أساليب سميت بعد ذلك، هي المعنى موجود والممارسة موجودة والتطبيق موجود، لكن اصطلح علماء البلاغة بعد ذلك لما ظهر علم البلاغة، وعلم البلاغة ظهر لخدمة القرآن الكريم وبسبب التعرف على أساليب القرآن الكريم التي جاءت على غرار أساليب اللغة العرب. وما نشأ علم البلاغة إلا يعني إيه؟ للنظر في أساليب القرآن الكريم المتنوعة، إلا كل ما هنالك يعني نظروا إليها وبعد ذلك توسعوا في النظر حتى يطابقوا كلام القرآن الكريم في أساليبه بأساليب العرب المألوفة في شعرهم ونثرهم وحكمهم وخطبهم، فوجدوا القرآن الكريم في أساليبه جاريا على أساليب أساليب العرب الذين جاء القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين، هو بلسان عربي مبين فقط بالحروف والألفاظ أم بالأساليب كذلك؟ بالإيه؟ الأساليب في توظيف الكلمة، في توظيف الجملة، هنا كناية وهنا مجاز مرسل وهنا مجاز استعارة وهنا كذا وهنا مجاز عقلي، وهكذا ما هو موجود في كلام العرب من تنوع الأساليب، وهذا مشترك لفظي وهذا مشترك معنوي وهذا من أسماء الأضداد، كل هذا الموجود في كلام العرب واستخداماتهم استخدمه القرآن الكريم لأنه يخاطبهم بلغتهم، لأنه يعرفهم ينقل لهم المعاني بما يعني يفهمون وبما يتداولون من ألفاظ وأساليب. هذا كله أمر ليس جديدا يعني وليس غريبا، بل الغريب ما يخالفه، الغريب ما يخالف ذلك، ولكن هذا ليس غريبا على العقلاء ولا على من يتعرف اللغات واستخدامات الناس وخاصة الاستخدامات العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم. تفضل كمل. وأما ما عدا هذا فغير مفهوم. والجواب بدأ الإمام الغزالي يجيب عن كل هذا التصور الذي قالوه، وأظن يعني لا داعي أن نعود مرة أخرى وقالوا كذا وقالوا كذا، وإحنا ما زلنا نقول هكذا، يعني أنكروا كل ما عدا الإرادة والقدرة والعلم. قالوا لا نفهم من الكلام النفسي إلا إرادة الكلام وعلم بالكلام والقدرة على الكلام. والجواب أن الكلام الذي يريده معنى زائد على هذه الجملة، كل ما ذكرتموه نحن نزعم ونجيب بأن الكلام النفسي زائد مع كل الاعتراف بما سبق، العلم بالكلام قبل التلفظ، إرادته، ترتيبه بقوة، كل هذا نعم موجود ويزيد عليه الكلام النفسي. نعم. يعني نأخذ مثال الأمر فقط، الأمر من بين أقسام الإيه؟ أقسام الكلام، لأن الكلام كما عرفت أمر ونهي وخبر واستخبار يعني استفهام. نعم. حتى لا يقول الكلام فنقول قول السيد لغلامه قم، لفظ يدل على معنى قم، سيد قال لغلامه لعبده قم، إذن لفظ إيه؟ قم، قاف ميم لفظ، لكن قبل أن يقول قم دار في مع إيه؟ في نفسه هذا الإيه؟ المعنى النفسي وهو الأمر بالقيام. نعم. لفظ يدل على معنى والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلامه، يبقى اللفظ دال على معنى، إذن المعنى مدلول معنى دل عليه اللفظ، إذن اللفظ دال دل اللفظ، إذن اللفظ إيه؟ دال اسم فاعل من دل، اسم فاعل من الإيه؟ من الفعل المبني للمعلوم، دل اللفظ فاللفظ دال. طيب المعنى دل عليه باللفظ، دل عليه، فالمعنى إيه؟ مدلول، يبقى أنا عندي دال ومدلول، الدال هو اللفظ قم، قم قاف ميم صدرت من اللسان ومن الفم، هذا لفظ دل على معنى، إذن المعنى إيه؟ مدلول، يعني مدلول عليه باللفظ قم. أيوة. وليس ذلك شيئا وهذا المعنى لا هو القوة ولا هو الإرادة ولا هو العلم ولا حاجة إلى الإتمام الاقسمات. نعم. وانما بتوجه عده اما الى اراده المامور او الى اراده الدلاله. ومحال ان يقال هو اراده الدلاله. لان الدلاله تستدعي مدلولا. والمدلول غير الدليل وغير اراده الدلاله. نعم. ومحال ان يقال انه اراده الامر. لانه قد يامر وهو لا يريد. نعم. يعني إذن هو يبين الآن أن المعنى المدلول عليه باللفظ لا هو الدلالة ولا هو إيه الإرادة ولا هو العلم ولا هو القوة. يعني كل المعاني هذه صحيح موجودة، لكن يزيد عليها المعنى القائم بالنفس غير إيه غير الدلالة. وسيضرب إيه مثال يقول إنه قد يأمر السيد عبده وهو لا يريد إيه لا يريد له أن يمتثل. إذن معناها الإرادة غير المعنى. يعني إنه لو كانت هي المعنى لكان إيه ما دام يأمر يبقى يريد أن يمتثل. الإرادة إرادة الإيه إرادة المأمور. فقال لا، ممكن أن يأمر عبده، السيد يأمر عبده بالقيام وهو لا يريد منه أن إيه أن يقوم وأن يمتثل بالأمر، لأنه يريد أن يظهر أمام الآخرين أنه يعصيه، أنه يعصي سيده. يقول لهم أنا أريكم إيه أريكم عصيانه وأنه يستحق العقوبة. وصورها في إيه إنه السلطان يعني الحاكم أو القاضي يعني قرر عقوبة هذا السيد، لأنه وصل الحاكم أو القاضي أو السلطان إنه هذا السيد يعذب إيه يعذب عبده. فطبعا القاضي أو الحاكم ينصف الضعيف من القوي والمظلوم من الظالم الشعب. فقرر إنه يعاقب السيد، يعاقب الإيه السيد، لأنه وصله إنه يعني يعذبه من غير إيه من غير ذنب، من غير استحقاق لإيه للتعذيب وللعقوب ولأنه لهذه الضرب والعقوبة. فقرر الحاكم أو القاضي عقوبة لإيه عقوبة السيد. فقال له طيب أيها القاضي أيها الحاكم أيها السلطان، سأريك يعني أكون بريئا عندك لتثبت براءتي عندك وخلاصي من عقوبتك ومن عقوبتك التي تصل ربما إلى هلاكي. سأأمره أمامك بأن يقوم وانظر إذا كان سيسمع الكلام أو لا، يعني سيثبت أمامك أنه يستحق الإيه يستحق الضرب، سيثبت أمامك الذي ستعاقبني عليه على أنني سأضرب إيه؟ لماذا أضرب إيه؟ وأوذي وأعذب هذا العبد. وصلك هذا وصل إليك هذا، فأنا سأقوم له قم أمامك وانظر إن كان يستجيب أو لا. فإذا هو يقول للعبد قم وهو يعلم أنه لن يمتثل، أنه لم إيه لن يمتثل، لأنه من تجربته إيه معه يعني عبد يعني لا يستجيب لسيده، فيستحق من سيده أن يضرب. فكان هذا نظام العبودية، وكانوا يقولون لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. يعني هذا نظام عبودية، لكن الإسلام جاء يعني ليرفق بالعبيد. طبعا هذا موضوع مجال ثاني. قال إيه إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه فليس عبده، يقول غلام وأخي وفتايا، ولا يقول له إيه عبدي، العبودية لله وحده. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. السيد يعمل مع الإيه مع خادمه يعينه. فهذه قصة الإسلام وسماحته، لا أنه شرع العبودية أو أقرها أو كذا، وإنما فتح أبواب الحرية. وحتى من بقي على تحت سيده في ظل سماحة الإسلام فهي يعني شكلا عبودية، ولكنها أفضل من مئات الحريات الزائفة. وإلا فتعرفون قصة زيد بن حارثة قبل الإسلام، بسماحة رسول الله الفطرية قبل أن يعرف التشريع وأن يأتيه التشريع، يوم أن قال له وجدك ضالا فهدى. فكيف بعد الإسلام لما جاء أهله وقد عرفوا أنه تحت يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأهدته السيدة خديجة له، وجاء أهله وقومه من بلد، لأنه اختطف في من اللصوص في وقتها، ظروف مجيئه وليكون عبدا في قريش، إلى أن وصل إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا ووسطوا الوسطاء من وجهاء قريش، وقال لهم رسول الله: أهو أمامكم زيد، إن رضي أن يرجع بكم معكم فخذوه، وإن رضي أن يبقى فكيف. فهذا يعني هو صاحب قراره، هو صاحب يعني أصبح كبيرا. فاختار زيد بقاءه مع رسول الله على أن يذهب مع أهله. هذه سماحة رسول الله التي جاء الإسلام يعني يؤكد عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثالا لخلق الإسلام قبل أن يعرف الإسلام وقبل أن ينزل عليه الوحي بالإسلام. وجاء الإسلام وتمم به مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الإيه. فهو الموضوع في هذا المثال يعني إنه هو أمام القاضي أو الحاكم يقول لعبده قم، وهو في داخله يعني دار في داخله المعنى النفسي، طبعا قبل أن يقول له قم دار في داخله المعنى الإيه؟ المعنى النفسي بالقيام، وهو الأمر بالإيه؟ بالقيام. لكن يختلف هذا المعنى النفسي عن إرادة القيام أو لا؟ قال يختلف، بدليل أنه يقول له قم والمعنى في نفسه المعنى الأمر بالقيام، ولا يريد له أن يقوم، أو يعرف أنه لن يمتثل. إذن ليس المعنى النفسي هو الإرادة، هذا هو الذي يصل إليه، يريد أن يصل إليه الغزالي، إنه في المعنى النفسي صفة الكلام قبل التلفظ به، هي الصفة القائمة بالمتكلم التي هي المعنى النفسي. هذه الصفة القائمة بالمتكلم ليست هي إرادة الكلام، وليست هي العلم بالكلام، وليست هي القوة على إدارة الكلام والتلفظ به، وإنما أمر زائد عن كل هذا اسمه معنى قائم بالمتكلم، وجاء اللفظ والتعبير عنه معبرا وموافقا موافقا لهذا المعنى. هذا يعني كل المثال يدور حول تأكيد هذه الفكرة. نعم. وطبعا حيستطرد في إثبات أن هذا ليس هو الإرادة، أن المعنى اللي قائم بالنفس هو الكلام الأول، وهو المعني بالكلام بالدرجة الأولى، وجاء اللفظ تعبيرا عنه، وسمي اللفظ أيضا كلاما، ويسمى المعنى القائم بالنفس كلاما، ولا مانع عن أن يكون اللفظ دالا على معنيين الذي يسمونه المشترك اللفظي أو لا. هل في مانع أن يكون اللفظ دالا على معنيين؟ لا مانع. وفي كلام العرب كثير من ذلك، واستخدامات القرآن الكريم واستخدامات العرب وفي السنة كثير من هذا، إن اللفظ يدل على أكثر من معنى بالاشتراك. بالإيه؟ بالاشتراك. نعم. لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه، اللي هو السيد يعني يقول لعبده قم، وهو يعرف لأنه كراهة، لأنه لو أراد الامتثال سيحتاج يعني سيستحق العقوبة من القاضي أو الحاكم أو لا. يقول له امتثل العبد وقام، إذن أنت الذي تعاقب، إذن لماذا تضربه وهو يمتثل؟ إذن أنت تستحق العقوبة لأنك تضربه من غير من غير ذنب. هذا العبد يمتثل لأمرك بحكم العبودية، وأنه إيه؟ أنك واجب الطاعة، يعني يجب أنه إن يطيعك. فالرجل امتثل، فإذا هل يريد من عبده أن يمتثل لإيه؟ للقيام أمام القاضي، أم يريد أن يؤكد للقاضي أنه يعصيني، وبالتالي كان يستحق الضرب الذي أضربه، ولست أنا الذي أستحق العقوبة على ضربي إياه. هذه الفكرة. فإذن هو يعني يقول له قم، وهو لا يريد ولا يحب أن في هذه الحالة لا يحب أن يمتثل حتى يخزله أمام القاضي الذي يعاقبه ويحكم عليه بالعقوبة على ضربه عبده. فهمنا التصوير الآن؟ هذا هو التصوير. يعني كل هذا ليقول إن المعنى القائم بالنفس وهو الكلام اللي هو المعنى النفسي يختلف عن إرادة الإيه؟ إرادة الكلام، كما يختلف عن العلم والقدرة. هذا هو الذي يؤكد وجاء بالمثال لأجله. نعم. الذي يعتذر عند السلطان الهام بقتل توبيخ الناس، السلطان الذي الهام بتشديد الميم، يعني السلطان الذي يهم بقتله، يعني وصل الأمر إلى عقوبة السيد بإيه؟ بالقتل، جزاء إيه؟ مقابل إيه؟ مقابل أنه يضرب عبده من غير ذنب. وصلت شكاية للقاضي أو للحاكم أو السلطان أن السيد الفلاني يضرب عبده من غير ذنب ويعذبه، فإذا صدر الحكم بإيه؟ بقتل السيد مثلا. فجاء السيد بطريقة تطبيقية عملية ليثبت براءته أمام القاضي أو الحاكم، قل له تفضل سأريك أنه يستحق الضرب أو لا يستحق، وأنا بريء من إيه؟ من أنني أضربه من غير ذنب. قم يا فلان، قم يا غلام. يقول له قم، وهو لا يريد إيه؟ في قرارة نفسه أن يمتثل، لأنه لو امتثل العبد وقام وأطاع يا سيده، إذن من الذي سيعاقب؟ السيد، لأن الحاكم يهم بقتله، ليست مجرد عقوبة فقط عادية، يعني حبس ولا غرامة ولا يدفع أي مبلغ من المال، وإنما إيه؟ يقتله. فإذا هو يريد أن ينجي نفسه من القتل، أو يريد أن إيه؟ أن يكون أن ينجي أن ينجي العبد ويقتل هو؟ لا، يريد أن ينجي نفسه من القتل. نعم. فإذا هو يقول له قم، وفي قرارة نفسه يقول لا أريد أن يقوم حتى أنجو من قتل الإيه؟ من قتل القاضي أو الحاكم. نعم. توبيخا له على ضرب الغلامين، يعني كل هذا يهم بقتله الحاكم لمجرد التوبيخ. هذا توبيخ يوصل إيه؟ إلى القتل. أمر يعني بأنه بيصور بإيه المثال، يعني تصوير إيه؟ مبالغة في المثال حتى يصل المعنى إلينا. نعم. يعني بيثبت له أنه هو أنا أضربه لأنه يعصيني ولست متجنيا عليه. نعم. وآيته أنه يأمره بين يدي الملك فيعصيني، وهذا هو الدليل. أمامك أيها الملك سأمره بالقيام وسيعصيني، وإذا ثبت لك أنه يعصيني بعد أن أمره بالقيام ستقول لي أنت براءة، وهو يستحق أن يضرب لأنه يعصيك، لأن طاعته واجبة عليه، طاعتك واجبة عليه. نعم. فإذا أراد الاحتجاج به وقال للغلام بين يدي الملك قم فإني عازم عليك بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا تأويل. نعم. وهو لا يريد أن يقوم، فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعا. طبعا هو يأمر بالقيام أو لا يأمر؟ يأمرها صريحة، قم يا غلام. إذن هو أمر بالقيام، وواضح وصريح في أمر في الأمر بالقيام. نعم. وهو غير مريد للقيام قطعا، غير مريد في قرارة نفسه. نعم. فالطلب الذي قام بنفسه الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام. آه، إذن الطلب قبل أن يكون لفظا، لا، هو طلب طلب القيام معنى قائم بالنفس، طلب الايه؟ القيام. هذه هي الصفة، الصفة القائمة بالنفس. كل هذا ليصل بنا إلى إيه؟ أن الكلام صفة قائمة بالنفس، صفة قائمة بالنفس بالذات يعني، صفة قائمة بإيه؟ بالذات. فكلام الله صفته، وصفته ليست حرفا ولا إيه؟ ولا صوتا. طيب هل هذا فيه ما يشبهه في إيه؟ في عالم الخلق أو في الإنسان؟ قال نعم، فيما يشبه. فأنت عندك العلم، لكن العلم بإيه؟ بالترجمة أحيانا إلى كتابة، يعني في ورق، تقول والله هذا الكتاب علم فلان لأنه عليه المؤلف، كتاب الاقتصاد، علم الشيخ الغزالي في كتاب الاقتصاد وإحياء علوم الدين، علم لكن علم الشيخ الغزالي كان في الأصل قائما بذاته ولا هو مسكوب على الورق؟ لا، هو قائم بذاته أولا، ثم كتبه في الورق، والآن كتب في الورق وسجل على إيه؟ على الأجهزة، وهكذا. إذن العلم يقوم الأول، أول إيه؟ صفة تقوم بإيه؟ بموصوفها، ثم بعد ذلك تترجم إلى إيه؟ إلى مكتوب أو مسموع منطوق أو وهكذا. فهكذا الكلام أيضا صفة قائمة بالنفس، ثم تترجم إلى كلام سواء يكتب أو يسمع أو ما إلى ذلك، أو ينقله الناقلون عن إيه؟ عن مصدره الأول. فمثلا يأتي مثلا إيه؟ يأتي سكرتير شيخ الأزهر أو إيه؟ مدير مكتب شيخ الأزهر، يقول سأنقل لكم شيخ الأزهر يهنئكم بإيه؟ بالعيد ببدء السنة الهجرية، ويقول ينقل لكم تحياته. إذن أنا يقول استمعنا إلى كلام شيخ الأزهر، تخرج يقول استمعنا إلى كلمة الشيخ الأزهر وجهها لنا، أو أحيانا يقرأها إيه؟ النائب عن الشيخ يقرأها إيه؟ كأنه يكلمنا، لأنه إيه؟ مشغول بمؤتمرات أو كذا، فنحن إيه؟ أصبحنا خوطبنا بإيه؟ فإذا هو نقلها عنه، فإذا أصل كأن الشيخ هو نفسه إيه؟ الذي إيه؟ الذي يخاطبنا. فهذا موجود في إيه؟ إذن المصدر الأول الكلام إيه؟ الكلام الإيه؟ الصفة القائمة، ثم بعد ذلك تتناقل سواء إيه؟ في شكل كتابة، في شكل من يخلف المصدر الأول من رسول من الملائكة أو رسول من البشر أو من العلماء يتناقلون كلام الله. وآتي القرآن الكريم، القرآن الكريم في المصاحف، ويملأ المصاحف ويملأ التسجيلات ويملأ الوسائل التقنية الحديثة، وفي كل مكان وفي كل كذا. بل نحن كما ذكرنا بالأمس إنه الكلام الذي يصدر مني ومنك خرج من فمي، قبل أن يخرج من فمي كان معنا، ثم خرج من فمي، ثم ملأ الآفاق، ملأ الأثير، فهذا هذا الجهاز نقله والتقطه، وهذا الجهاز التقطه، وهذا الجهاز، ألم أقول لكم ذلك وتعرفون ذلك؟ أجهزة البث التقطت كلامي لأنه سجل هنا مثلا، هب أنني أنني أتكلم في هذه المحاضرة وهناك أجهزة تنقل كلامي بثا مباشرا، فإذا بك تفتح المذياع أنت وأنت في أمريكا، يقول لك صديقك في أمريكا الآن وأنت تجلس في الجامع الأزهر، وأنا أفتح المذياع أو أفتح التلفاز وأسمع نفس المحاضرة التي تسمعها من الشيخ حبيب، لأنه لأن الأجهزة البث تنقلها على الهواء مباشرة. فكلمتي هي صدرت مني، لكنها معنى قام بنفسي ثم صدرت، وأنت سمعتها وأنت في المجلس هنا، وأخوك سمعها وهو في كندا، لأن أجهزة البث نقلتها إلى أجهزة الاستقبال أو البث الإذاعي هنا أو التلفاز، وكذلك الأمر في جنوب أفريقيا عندما نستمعها، وفي الصين وفي إندونيسيا وفي الهند وإلى هذا. هذا كلام البشر. أستبعدون في كلام الله أن يكون الكلام معنى قائما بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينتقل إلى لفظ، واللفظ في مصاحف وفي أجهزة وفي كل يملأ الدنيا، وفي صدور أهل العلم وفي ألسنتهم وفي كذا، وهو في الأصل القائم بمين؟ صفة قائمة بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. أي هذه هذا غرابة وهو بين أيدينا ملموس ومعروف، والله أجل وأعظم من ذلك كله. إذا كانت مخلوقاته هيئ لها منها مما يقرب الأمر إلى أذهاننا في خلقه، في خلقه وفي سننه، ألا أتستبعد ذلك في عهد في حق الله سبحانه وتعالى؟ حتى تقول إن اللفظ نفسه، اللفظ قائم بذات الله؟ أي عقل؟ اللفظ الحرف بسم الله، لا أقول السين أنطقكم السين إلا بعد الفراغ من إيه؟ من النطق بالباء. لا أنطقكم الميم من بسمي إلا بعد الفراغ من إيه؟ من النطق بالباء والسين، لأن ترتيب الحروف هذا كله حادث أو ليس حادثا. وما يصدر مني بلفظي، بلفظي أنا، أنا الحادث، أيكون لفظي قديم؟ الحادث إيه؟ لا يصدر منه إلا حادث، الحادث لا يصدر منه إلا إيه؟ إلا حادث. لكن كلام الله قديم، يعني قائم بذاته وصفته. كلام الله صفته كعلمه وكقدرته وكإرادته وكسمعه وبصره. السمع قديم، لكن المسموع يعني إيه من الألفاظ حادث، لكن السمع قديم، والبصر والقدرة والمقدور قد يكون حادثا. المقدور أنت وأنا وأنا وهذا وذاك، مقدورات الله، مقدورات الله يعني إيه؟ التي أنشئت بقدرته سبحانه وتعالى. نعم تفضل كمل. فإقيل هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة، اللي هو أحد المثال أيضا، مثال السيد يقول لعبده قم، ولكنه موهم أنه أمر. الشخص يعني السيد وهو يقول لعبده قم أمام الملك الذي يعاقبه أو يهم بعقوبته لأنه يضرب عبده، فقال هذا ليس آمرا على الحقيقة. ما الآمر على إيه؟ هو آمر على الحقيقة، لأنه أمام الملك يثبت براءته، لولا أمره على الحقيقة لما كان يترتب عليها إيه؟ البراءة، براءته. إذا لم يستجب العبد ويمتثل فستثبت براءة مين؟ براءة السيد، أنه لم يضربه تجنيا عليه وإنما يستحق أن يضرب لأنه لم يمتثل لأمر إيه؟ لأمر سيده، وقد ثبت ذلك أمام القاضي أو الحاكم. فإذن الأمر حقيقي ولا أمر غير حقيقي؟ الأمر حقيقي، لأنه النتائج حترتب على شيء حقيقي ولا شيء غير حقيقي؟ النتائج تترتب على شيء حقيقي. نعم قلنا هذا باطل من وجهين، من وجهين، يعني أن تقول إن الأمر ليس حقيقيا هذا باطل من وجهين. الوجه الأول يقول لك سيترتب عليه براءته، والوجه الثاني جاب مثال فتوى من الفتاوى، قال لو قال أنا امرأتي طالق ثلاثا، حياتي بهذا الوجه إثبات البطلان قولهم إن الأمر غير حقيقي. نعم أحدهما أنه لو لم يكن آمرا لما تمهد عذره عند الملك، يعني لما كان معذورا، يعني لما ثبتت نتائجه وأنه إيه؟ وأنه يعذر بضربه ليه؟ ضربه لعبده، لأنه إيه؟ يستحق الضرب ما دام إيه؟ لم يمتثل أمام القاضي، ظهر أمام القاضي أن هذا العبد لا يمتثل ليه؟ لطاعة سيده وأمر سيده، هو أمامي ظهر. فإذا ما دام نتج عنه وثبت عذره أمام القاضي أو الحاكم، يبقى إذن هذا دليل على أن الأمر حقيقي أو أمر غير حقيقي. الأمر إيه؟ الدليل على أن الأمر حقيقي. نعم. ولقيل له أنت في هذا الوقت لا يتصور منك الأمر مثلا، لأن الأمر هو طلب الامتثال، ويستحيل أن تريد الآن الامتثال وهو سبب ذلك. نعم. تطمع في أن تحتج بمعصيته لأمره. نعم. وأنت عاجز عن أمره. لو كان الأمر غير حقيقي لقيل له هذا، كيف يعني تأمره وأنت لا تريد أمره؟ إذن أهذا أليس أمرا؟ لم يقل له ذلك، وإنما مجرد أنه لو ثبت أن العبد لم يمتثل لأمر سيده سيقول له القاضي أو الحاكم أنت براء أيها السيد، هذا يستحق الضرب، أنا كنت يعني وصلني أنك تضربه من غير ذنب، يضيعك وتضربه، إذن أنت تستحق العقوبة. لا، ده يستحق هو العقوبة، لأن طاعتك واجبة وحقك عليه أن يطيع. نعم. إن أنت عاجز عن إرادة ما فيه هلاكك وامتثاله هلاكك. نعم، يعني لقيل له ذلك يعني. ولا شك في أنه قادر على الاحتجاج، وأن حجته قائمة وممهدة لعذره. ممهدة لعذره، يعني السيد قادر على الاحتجاج، يثبت أنه بريء. وأنه يضربه لا متجنيا عليه، وإنما يضربه لأنه يستحق الضرب، لا يمتثل لأمري. طيب ما فائدة أن يكون عبدا لي بنظام العبودية؟ يقول له إذن هذا إيه؟ هذا معنى أن هذا الأمر حقيقي وليس غير حقيقي كما يدعى. نعم. وحجته بمعصية الأمر، فلولا تصور الأمر مع تحقق كراهة الامتثال لما تصور احتجاج السيد بذلك البدء، لما كان صاحب حجة يعني أمام القاضي أو الحاكم. وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. نعم. السبب الثاني في بطلان قولهم إن الأمر غير حقيقي، والثاني هو أن هذا الرجل لو حكى الواقعة للمفتين وحلف، هذا الرجل هو السيد يعني، السيد الذي قال أمام القاضي أو الحاكم لعبده قم، وهو يريد ألا يمتثل حتى تثبت براءته. نعم. لو قال للمفتين وحلف بالطلاق الثلاثة، وإني أمرت العبد بالقيام بين يدي الملك بعد الدريان عن قاضي الملك فعصى، يعني حلف بالطلاق أنني أمرت العبد فعصى، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ لا يقع، لأنه هو أمر بالفعل أمام القاضي أو لم يأمر، أمر. وعصى الغلام أم لم يعصي؟ عصى، وحلف بالطلاق على هذا. والمفتون وكل من يعرف الدين، ليس المفتون يعني فقط، يقول كل من يعرف الدين سيقول له أنت طلاقك لا يقع، لأنك بالفعل أمرت العبد أمام القاضي فلم يمتثل العبد المعلق، فإذا إيه يعني لم يقع إيه أنه عصى أنه امتثل، بل بالفعل ثبت عصيانه وأنت حلفت على هذا، فإذا طلاقك لا يقع، طلاقك إيه لا يقع، فلا يفتيه أحد أبدا، لأنه لو كان الأمر غير حقيقي لقالوا له إيه وقع الطلاق ولزمك أن تطلق زوجتك مثلا. هذا يعني السبب الثاني أو الرد على إيه على من يقول إن الأمر غير حقيقي. كل هذا ليقول إن الإرادة إرادة الامتثال تختلف عن المعنى نفسه، يعني صفة الكلام زائدة على الإرادة وعلى العلم وعلى القدرة اللي هي ذكروها في البداية، إنه لا يخرج الكلام النفسي الذي قلتموه عن أن يكون إما العلم بالكلام قبل صدوره لفظا، أو الإرادة للكلام قبل أن يعبر عنه باللسان، أو القدرة على الكلام. قال لهم لا، هو كلام نفسي ومعنى نفسي قائم بالمتكلم بالإضافة إلى هذه المعاني التي قلتم إنها ليست إلا الكلام النفسي. هذا كله إيه؟ يريد أن يؤكده بهذه الأمثلة يعني. نعم. لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع. نعم. وليس للمفتي أن يقول أنا أعلم أنه يستحيل أن تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام. هو المفتي بيفتي بإيه؟ بما في الشرائع ولا بيفتي بما صدر من الألفاظ؟ من الألفاظ، لأنه بيقول أنت أمرت أمام إيه؟ أنت أمرت العبد بالقيام، والعبد عصى، وأخبرت بما هو واقع، وحلفت بالطلاق أنني أمرت العبد فعصى، فقال فطلاقك لم يقع، لأنه يقع متى؟ لو كنت كاذبا في ذلك. ها؟ يبقى ايه؟ يبقى زي اللي بيحلف ايه؟ بيمين على امر ايه؟ لم يقع. يقول والله لن افعل كذا، وفعل. اذا هنا وقع يمينه. ولا ايه؟ يعني قال والله لا ادخل الدار، ودخل الدار. يبقى اصبح يمينه ايه؟ يقع او لا يقع؟ يقع. لانه خالف ايه؟ خالف ما حلف عليه. لكن هو لما قال حلف بالطلاق أنني أمرت العبد وعصى، هذا الذي حدث أو لا؟ هذا هو الذي إيه؟ الذي حدث. إذن هل يقع طلاقه؟ أن نقول يطلق من زوجته؟ لا يطلق، لأنه بالفعل إيه؟ أمر بالقيام العبد، والعبد عصى، ولذلك نجا من الإيه؟ من عقوبة الإيه؟ من عقوبة الحاكم، نجا من عقوبة الحاكم، ونجا من طلاقه لزوجته إذا حلف بالطلاق. هذا معنى إيه؟ أن رد من وجهين يعني. وهو سبب هلاكك، والأمر هو إرادة الامتثال. فإذا ما أمرت هذا لو قاله المفتي فهو باطل بالاتفاق طبعا، فقد انكشف الغطاء ولاح وجود المعنى وهو مدلول اللفظ زائدا على ما عداه من المعاني، على ما عدوه المعاني الثلاثة التي قالوا هي التي يرجع إليها الكلام النفسي. قال لا، ثبت أن هناك معنى، الكلام معنى قائم بالنفس زائد على ما عدوه إيه؟ من المعاني الأخرى اللي هي إيه؟ ذكرت، اللي هي إرادة الكلام والعلم به والقدرة عليه. قال وفوق هذا الذي عادتموه وعدوه، أي المنكرون لصفة الكلام النفسي، ثبت أن الكلام النفسي أمر زائد على ما عدوه من هذه الأمور يعني. عدوه من العد يعني. ونحن نسمي ذلك كلاما وهو جنس مخالف للعلوم والإرادات والاعتقادات. نعم. وذلك لا يستحيل ثبوته لله تعالى، بل يجب ثبوته، فإنه نوع كلام كمال، نوع كمال، فإنه نوع كمال، فإذا هو المعنى بالكلام القديم، فإذا هو المعني بالكلام القديم، المعنى القائم بالنفس هو المعني بالكلام الإيه؟ القديم، يعني هو المقصود بالكلام الإيه؟ القديم. لكن اللفظ الذي نتلفظ به هو كلام الله القديم؟ لا، ده هذه صناعة الإنسان. أنا أتلو القرآن وأنت تتلو القرآن، أنت حادث أو قديم؟ وما يصدر منك وفعلك؟ فعلك حادث، فتلاوتي وتلاوتك للقرآن حادثة. إذن الألفاظ أنت تتلو ألفاظا، لكن المعنى المعنى قديم، وجاء اللفظ الذي جرى على لسانك، لكن لا، اللفظ ليس قائما بالله، لأن اللفظ ترتيب عليه ترتيب حروف بعد حروف، ترتيب كلمات بعد كلمات، وهكذا. القرآن 114 سورة، 114 سورة صحيح، وكل سورة كم آية؟ حسب إيه؟ كمية السورة، اللي آيتين، اللي ثلاث آيات، أقل السور ثلاث آيات، واللي 286 آية بقرة مثلا، والسبع المثاني وإلى آخره. إذن آية وراء آية، كلمة وراء كلمة، حرف وراء حرف، كل هذه الآية حادثة أو لا حادثة؟ مدام فيه ترتيب ترتيب أسبق وسابق ولاحق، سابق ولاحق، سابق ولاحق. فإذا إذا مارسها ممارس هذا يدل على حدوثها أو لا عند الممارسة؟ حدوثها. ولذلك ربنا قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث على ألسنتنا. واستدل به المعتزلة على حدوث القرآن. طبعا لا، القرآن قديم لكن الألفاظ حادثة، يبقى محدث يعني إيه؟ لأنه جرى على الإيه؟ على الألسنة، ومارسته الإيه؟ الألسنة والأجسام الحادثة، الإنسان أو المخلوق، حتى لو جرى على لسان الملك إن كان إيه؟ إن كان يعني حسب إيه القانون الذي يتحدث به. نحن لا نرى قانون الملائكة وهم يتحدثون، ولكن هو في الآخر خلق، مخلوق أو ليس مخلوقا؟ مخلوق. وحادث أو قديم؟ حادث طبعا، الملك حادث، وكل من عاد الله هو إيه؟ حادث، حوادث. الله وحده هو القديم بصفاته، فالكلام صفة الله قديم. والدال عليه من اللفظ حادث، وترجمة الايه الكلام الى شيء مكتوب او مقروء او مسموع او كذا، ما هو موجود في كلامك انت، انتقل وتحول. نحن بنقول الان بيسموه تحول رقمي، يعني شوف الايه هذا اللي هو المكتبة، لو كل هذه القاعة مليئة بالكتب تحول الى ايه، الى هذا الجهاز او لا؟ بيسموه تحول رقمي. طيب كيف يعني تخزن كل المجلدات التي تملأ هذه القاعة في داخل هذه تقنيات معروفة، يبقى إيه اختزلت بطريقة فإيه فدخلوها سواء بالوورد أو بالبي دي إف أو ما أعرفش إيه. المهم أنت إيه في الآخر، أنا لي الممارسة، أنا ما أعرفش في التقنيات، لكن المكتبة اللي هي إيه مالية القاعة دي ولا مكتبة الأزهر ألاقيها في هذا الجهاز، خلاص أخذتها جاهزة أنا، مالي ومال إيه ازاي يعملوا فيها ايه وكيف وكذا. احنا بايه احنا يعني هل كل اللي بيمارس او بيستخدم ايه المحمول او اللابتوب او الكمبيوتر يعرف تفاصيله، ولا بيستخدموا فقط مفاتيح؟ ها بس احنا بنستخدم ندير وهكذا ونستخدم وخلاص، ما نعرفش ايه التقنيات دي وراها ايه وكذا. لكن بيقولوا فيه تحول ومش تحول رقمي، اذن هذه صنعة البشر، وما هدى الله العبادة إليه. أتستبعد على الله أن صفته القديمة ثم إيه تنتقل إلى إيه إلى عالم الخلق فيتكلم بها فلان وفلان وفلان وفلان، وذا قرآن وتوراة وإنجيل وزبور وكتب سماوية ووحي إيه في شكل حديث قدسي وفي شكل حديث نبوي، وخذ كمان وحي للنحل ووحي لأم موسى ووحي لفلان ووحي حتى أوحى للإيه حتى أوحى وخاطب الجمادات، ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا إيه بها وخباط. بس إيه هل ده زي هذا زي مثل هذا أو ذا؟ أبدا أبدا. فإذا المسألة أنت أمام إثبات كلام الله فقط، لكن تفاصيل إحنا كله في الإثبات ولا في الدخول في التفاصيل أو في الحقائق؟ إثبات فقط، لكن الإثبات حتى تثبته لمن ينكر هو لنا كان محاضرة وإحنا إيه دوارين في إيه نشرح ونوضح، نشرح شرح الشيخ يعني مش لا يكفي شرح الشيخ، كمان نشرح المشروح، والشيخ بيقول يعني توضيح الواضحات يزيدها غموضا، عارفش الكلام ده يمكن يمشي معنا ولا لا؟ تفضل يا شيخ محمد. وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام. نعم. والدليل غير المدلول. والدليل غير المدلول قضية صحة. ولا يتصف بصفة المدلول. بالتأكيد. وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث. نعم. ويدل على صانع قديم. فمن أين؟ نعم، دلالة ذاتية. يعني العالم دال على خالقه. دلالة ذاتية، العالم مخلوق دل على خالق، إذن المخلوق حادث اللي هو الدال، والمدلول قديم. فليس بالضرورة أن يكون الدال موافقا في صفته لإيه؟ للمدلول. الدال حادث والمدلول قديم. وكذلك الأمر في إيه؟ في الكلام اللفظي. اللفظي حادث لأنه سورة بعد سورة، آية بعد آية. إذا مثلا في سابق ولاحق، يبقى السابق واللاحق كلاهما حادث، لأن السابق نفسه فيه إيه؟ سابق عليه ولا لا؟ يعني هو مسبوق. وهكذا أنت أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ممكن تكون إيه؟ مسبوقة بإيه؟ من الجنة والناس. وهكذا أنت بتختم القرآن وتبدأ إيه؟ من جديد ولا لا؟ إذا أصبحت إيه؟ من الجنة والناس سابقة على الحمد لله رب العالمين. وهكذا سابق ومسبوق. فالسابق مسبوق، ما دام هو سابق يبقى هيبقى ايه مسبوق برضه، ما دام هو متلفظ به، ما دام ايه متلفظ به. ولذلك من الجنة والناس اخرها سكون ولا كسرة؟ كسرة. ليه؟ لانه عشان يعني تكمل، يعني ابدا من جديد واصل، يعني ما خلاص ما توقفتش. من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهكذا دواليك. ها اقرأ وارتقي. فإذا سابق ومسبوق، يبقى اللفظ ايه خلاص حادث اللي هو الدال، والمدلول قديم كالخالق والخلق. الخلق دال على خالقه، يعني العالم خلق مخلوق، يعني دل على خالقه على صانعه. فإذا العالم دال، دل، يبقى العالم ايه دال، والصانع الله سبحانه وتعالى مدلول عليه، يبقى العالم دال والله مدلول عليه، يعني استدل عليه بايه؟ بخلقه وهو العالم. فهل المدلول أخذ صفة الدال عليه؟ لا، يظل المدلول إيه؟ قديما، والدال عليه إيه؟ حادثا. وهكذا العلاقة بين إيه؟ بين الكلام اللفظي والكلام الإيه؟ النفسي. الكلام النفسي صفة ومعنى قائم بالنفس، اسمه كلام نفسي، يعني بالنفس يعني بالذات العلية. ويحذركم الله إيه؟ نفسه. والصفة بسموها نفسية، يبقى تدل على الذات نفسها. يبقى كلام نفسي يعني هي كلام قائم بالنفس بالذات العلية، يعني بالذات الايه العلية، مدلول عليه بايه؟ بالكلام اللفظي. الكلام اللفظي حادث والمدلول عليه ايه؟ قديم، لانه صفة الله، صفة الله، والله بصفاته ايه قديم او لا؟ والله بصفاته قديم. وتعدد الصفات لا يعني تعدد القدماء كما يعني أثارها شبهة المعتزلة. أيوة صبر. فمن أين يضع أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه الدلالة بالاصطلاح؟ نعم. ولما كان كل كلام نفسي دقيقا زل عن ذهني أكثر الضعفاء، فلم يثبت إلا حروفا وأصواتا. نعم، يعني دقت عليهم هذه، غاب يعني أصبحت صعبة عليهم فهمها. ويتوجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات، نعم، تشير إلى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها. نعم. الاستبعاد الأول، هذه الاستبعادات يعني سيذكرها ويجيب عليها، يعني هم يستبعدون، ما زالوا يستبعدون الكلام النفسي. فذكر من استبعاداتهم خمس استبعادات ويذكرها ويرد ويجيب عليها أيضا، ونؤجل الحديث عن هذه الاستبعادات والإجابة عنها في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.